بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرا، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يضمأ بعد ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصل الحديث بنا ضمن مباحث اليوم الآخر إلى الكلام عن موقف من مواقف القيامة، وهو الحوض والورود عليه. وهذا وجه من أوجه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والمراد بالحوض ها هنا هو مجمع الماء الذي يضعه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وترد عليه أمته، ومنهم من يسقى ويشرب، ومنهم من يمنع ويطرد، فالمرتدون والمحدثون وبعض العصاة يطرد ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فإنهم يريدونه بفضل الله عز وجل. وهذا الموقف من مواقف القيامة لم يرد في كتاب الله عز وجل، إنما الدليل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ثبوت الحوض ووروده كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر، وقد جمع منها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح نحو من 50 حديثا من رواية 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله أن بعض العلماء أوصل هذه الأحاديث إلى رواية 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس ربما يشتبه عليه شأن الحوض بشأن الكوثر، مع أن الفرق بينهما واضح، فالفرق بين الكوثر والحوض من عدة جهات. أولا، من جهة الحقيقة، فالحوض شيء والكوثر شيء. الكوثر نهر في الجنة كما ثبت هذا في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والنهر ماء يجري. أما الحوض فإنه مجمع الماء، فالحقيقتان مختلفتان. الفرق الثاني من جهة المكان، فإن نهر الكوثر في الجنة نسأل الله من فضله، وأما الحوض فإنه في موقف القيامة. والفرق الثالث من جهة الصفات، فإن الصفات التي جاءت في النصوص للكوثر تختلف عن الصفات التي جاءت في النصوص للحوض. إذن هذه ثلاثة أوجه للفرق بين الكوثر والحوض. ومع ذلك فإن الصلة بينهما صلة وثيقة، وذلك أن الكوثر أصل الحوض ومنه يمد الماء الذي في الحوض، إنما يمد من الجنة كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحوض قال: يشخب فيه ميزابان من الجنة. والظاهر والله أعلم أن هذين الميزابين إنما يمدان الحوض بالماء من الكوثر. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكوثر قال: عليه حوض. قال ماذا؟ عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. إذن هذه وجه العلاقة، وهذا وجه الفرق بين الحوض والكوثر. والذي يجب أن يعتقده المسلم هو ثبوت هذا الحوض يوم القيامة وورود الناس عليه، كما أنهم يجب أن يعتقدوا أن هذا الحوض موجود مخلوق الآن، وليس أنه يخلق يوم القيامة، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرط لكم وإني شهيد عليكم، والله إني لأنظر إلى حوض الآن، والله إني لأنظر إلى حوض الآن. والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إبان خطبته هذه الخطبة كشف له فرأى الحوض، والله على كل شيء قدير، كشف الله عز وجل هذا الحوض له وأراه إياه. ومعلوم أن الرؤية لا تتعلق بمعدوم، إنما تتعلق بماذا؟ بموجود. فدل هذا على أن الحوض موجود وأنه مخلوق الآن، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فواجب الإيمان والتصديق به، ومن ذلك ما يتعلق بالحوض. والأحاديث كما ذكرت لك في ثبوت الحوض كثيرة جدا، وجلها في الصحيحين، فهي في أعلى درجات الصحة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يسوق جملة من صفات هذا الحوض، وهذا أيضا مما يجب الإيمان به. ذكر المؤلف رحمه الله 6 صفات لهذا الحوض. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا الأمر الأول، لونه أبيض شديد البياض. وجاء في هذا طبعا ثابت في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم أنه أبيض من اللبن، وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه أبيض من الورق. أبيض من إيش؟ الورق. ما الورق؟ الفضة. والعرب تضرب المثل لبياض الشيء بهذه الأمور الثلاثة: باللبن باللبن هذا في الصحيحين، وبالورق، وأيضا جاء في مسلم أنه أشد بياضا من الثلج، أشد بياضا من الثلج. فهذه كلها تدور على معنى واحد، وهو أنه أبيض شديد البياض. قال رحمه الله: وأحلى من العسل، نسأل الله من فضله. هذا الحوض ماؤه أحلى من العسل، والعرب تضرب المثل لحلاوة الشيء بماذا؟ بالعسل. وهذا أحلى من العسل، ليس مثل العسل، وإنما هو أحلى منه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلى من العسل باللبن. ماذا قال؟ أحلى من العسل باللبن، يعني العسل المخلوط بماذا؟ اللبن المخلوط بالعسل. الصفة الثالثة قال وأطيب من رائحة المسك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المسك أنه أطيب الطيب، ورائحة ماء الحوض أطيب من رائحة المسك، وبذلك تكون النعمة بتناول هذا الماء واللذة حاصلة من عدة جهات، من جهة حاسة الذوق، ومن جهة حاسة البصر، وأيضا من جهة حاسة الشم، فهو يشرب شيئا عطرا رائحته أطيب من رائحة المسك، نسأل الله من فضله. قال رحمه الله طوله شهر وعرضه شهر، هذه الصفة الرابعة، فهو إذن واسع جدا. طوله شهر يعني طوله مسيرة شهر، وجاء هذا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. ماذا قال؟ وزواياه سواء. فسر هذا النووي رحمه الله في شرحه بأن مراده بقوله وزواياه سواء أي أن طوله كعرضه، أي أن طوله كعرضه، وهذا ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم طوله مثل عرضه، طوله مثل عرضه، أو قال عرضه مثل طوله، فهذا يدل على أن مساحته أن أضلاعه متساوية، فطوله مثل عرضه. قال رحمه الله في الصفة الخامسة وآنيته يعني ما يشرب به، له آنية في رواية كيزانه، قال كنجوم السماء حسنا وكثرة، جميلة تلمع كلمعان النجوم، وهي أيضا كثيرة كعدد نجوم السماء. ونجوم السماء قليلة أو كثيرة يا جماعة؟ كثيرة جدا فوق ما تتخيل، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه وصف آنيته بقوله أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ليس كعدد نجوم السماء بل أكثر من عدد النجوم والكواكب، وهذا والله إنه لحق، بما أن الذي قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال رحمه الله يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك، هذه الصفة السادسة له، وهي في بيان أثر شربه، ما الذي يفيده الذي يشرب من ماء هذا الحوض؟ الجواب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب منه شربه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، يعني ينتهي عنده شيء اسمه العطش. وفي رواية أو في مسند أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم ولم يسود وجهه أبدا، هذه صفة زائدة على ما ذكر المؤلف رحمه الله أن من شرب منه لم يسود وجهه أبدا، أيضا هذا عند ابن حبان في صحيحه. أيضا مما يزاد على ما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الحوض ماؤه أبرد من الثلج، ماؤه أيضا ماء ماذا؟ بارد، ماؤه أبرد من الثلج، ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد. إذن ذكر عندنا الثلج مرتين، مرة في ماذا؟ في اللون، ومرة في البرودة أبرد من الثلج. أيضا الآن كم صفة عندنا؟ ذكر الشيخ ستة وزدنا عليها ماذا؟ زدنا عليها صفتين. أيضا ما ذكرت آنفا وهي الصفة التاسعة أنه يشخب يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، يصب أو يشخب فيه ميزابان من الجنة كما تقدم بيان ذلك. أيضا صفة عاشرة وهي ما جاء في المستدرك وعزاه الحافظ رحمه الله أيضا إلى ابن أبي عاصم أنه ألين من الزبد، أنه ماذا؟ ألين من الزبد. ولا شك أن هذا الحوض إنما قرب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته إلى أذهاننا، وإلا فلا شك أن صفات هذا الحوض أعظم وأجمل مما يتبادر إلى أذهاننا، إنما هذا مجرد تقريب. ولذلك لاحظ أفعل التفضيل التي تأتي في ماذا؟ في صفته، هذا مجرد تقريب، وإلا فالمقام أعظم واللذة بشربه أكبر. نسأل الله عز وجل من فضله وأن نكون من الواردين عليه، كما نسأله تعالى أن يعيذنا من أن نكون من المحرومين الذين طردوا عنه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال. والنبي ثم كمر الطير وأشد وشد الشد يعني الجري، شد الرجال، نعم، كجريهم يعني. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ثم كمر الطير وشد الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن موقف عظيم جليل ومخيف، وهو المرور على الصراط، نسأل الله الثبات. والصراط يا إخوتاه صراطان، صراط حسي وصراط معنوي. الصراط المعنوي في الدنيا والصراط الحسي في الآخرة. فالذي يثبت على الصراط المعنوي في الدنيا يثبت على الصراط الحسي في الآخرة، والعكس بالعكس. فإذا أردت أن تكون من المهديين المجاوزين صراط الآخرة فاحرص على أن تكون سائرا على الصراط الدنيوي قبل أن تغادر روحك بدنك. إذا لهجت إلى الله عز وجل في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الإسلام وما دل عليه القرآن والسنة، إذا لهج لسانك بهذا فتذكر أن هدايتك إلى هذا الصراط وثباتك عليه تؤدي بتوفيق الله عز وجل ورحمته إلى أن تثبت على الصراط الأخروي. الصراط في اللغة هو الطريق، وجاء وصف هذا الصراط كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت تسميته بالجسر، وإن شئت فقل الجسر. الجسر ما يعبر عليه كالقنطرة ونحوها. وهذا الصراط يوضع يوم القيامة على ظهر جهنم، نسأل الله العافية والسلام. جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، يوضع عليها على متنها على ظهرها هذا الصراط. فالذي يعبر على هذا الصراط تكون جهنم والعياذ بالله منها أسفل منه، وهذا يدلك على خطورة الأمر وعظمته، وأنه موقف جليل مخيف. هذا الصراط جاء ذكره ووصفه في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت في الصحيحين وغيرهما، وجاء ذكره أيضا إشارة في القرآن، وذلك في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، كان على ربك حتما مقضية. الصحيح من كلام أهل التفسير أن الورود المراد في الآية هو المرور على الصراط، لأن الورود في اللغة هو الإشراف على الشيء، دخل الإنسان في هذا الشيء أو لم يدخل يقال ماذا؟ ورد. ولذلك يقول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين، موسى عليه السلام ما دخل إلى وسط الماء، إنما ماذا؟ أشرف عليه وقرب منه، فجاء وصفه بأنه ماذا؟ ورد ماء مدين. فالصحيح من كلام أهل العلم أن الورود على الصراط إنما يراد به أن الورود على النار في هذه الآية ليس دخولها، وإنما هو ماذا؟ المرور على الصراط، لأن الذي يمر على الصراط يكون ماذا؟ مشرفا على النار، نسأل الله السلامة والعافية، فإنها ستكون أسفل منه. وهذا الصراط صراط حقيقي حسي، طريق حسي يعبره الناس ويمرون عليه، وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان صفاته. أول تلك الصفات أنه زلق، أنه ماذا؟ زلق، يعني لا تكاد تستقر عليه الأقدام، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد لما ذكر الجسر يعني الصراط، قيل: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: دحض مزلة، دحض مزلة، يعني الثبات عليه صعب. أرأيت إذا مشيت على بلاط ناعم وعليه ماء أو عليه ماء وصابون، كيف أن الثبات عليه فيه صعوبة؟ هذا دحض أو مدحضة، يعني الثبات عليه صعب، وهذا ابتلاء وامتحان يدلك على صعوبة الموقف. إذن أول تلك الصفات أن هذا الصراط دحض مزلة، والثبات عليه هو إرث للثبات على الصراط في الدنيا، كما أن الثبات على الصراط الدنيوي شيء فيه صعوبة ويحتاج إلى مجاهدة، فيكون أهله غرباء، طبى للغرباء، القابض على دينه كالقابض على الجمر. إذن من صبر على الثبات على الصراط الدنيوي سيسهل عليه برحمة الله عز وجل وتوفيقه أن يثبت على الصراط الأخروي. أما المهين الكسول الذي مال إلى إعطاء النفس هواها، استثقل التكاليف الشرعية والوقوف عند حدود الله عز وجل، فليعلم أن أمامه صعوبة أشد، وهي كون الصراط الذي لا خيار للإنسان في المرور عليه، ليست المسألة هناك اختيارية، لك الخيار أن تمر أو لا تمر، لا والله، والله لتمرن على الصراط شئت أم أبيت. إذن هذا الصراط الذي ستمر عليه المرور عليه صعب، ولذلك هو زلق. الصفة الثانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن على حافتيه كلاليب وخطاطيف، وحسكة مفلطحة يعني عريضة، حسكة يعني شوكة صلبة كشوك السعدان، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الشوك معروف بالسعدان، يوجد بنجد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه كلاليب وخطاطيف وشوك معلق على جنبتي الصراط. وفي اللغة الكلاليب جمع كلوب، حديدة معقوفة، كذلك الأمر في الخطاطيف، المعنى قريب، جمع خطاف، حديدة معقوفة، ولكن لها عظمة لا يعلمها إلا الله عز وجل في ذلك اليوم. وظيفة هذه الكلاليب أمرات، إما أنها تأخذ من أمرت به فتلقيه في جهنم والعياذ بالله، وإما أن تجرح وتخدش ويسلم لكنه يناله خدش وجرح، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومخدوج به، مخدوج يعني أن هذه الكلاليب أنقصت شيئا من لحمه. فالمقام إذن حق والمسألة مخيفة، مخدوج به. وذلك عندنا في حديث الصلاة، في حديث الصلاة قال فهي خداج يعني إيش؟ ناقصة. فمن الناس من شاء الله عز وجل تعذيبه، هذا تلقيه هذه الخطاطيف في النار في الأسفل والعياذ بالله، ومن شاء الله عز وجل العفو عنه ولكن بقيت عليه بقايا، فهذا الخدش والجرح مع سلامته ومروره آخر ما يناله من الجزاء والمصيبة، ولكل درجات مما عملوا. الصفة الثالثة له أنه طريق وجسر دقيق وليس عريضا، وهذا أيضا فيه زيادة في الابتلاء والامتحان، أن تؤمر بالمرور على طريق دقيق جدا. والصفة الرابعة أنه مع دقته حاد كحد السيف أو كحد الموسى، الموسى يعني ما نسميه الموس، وهو في غاية يعني حاد جدا. وهذا كما ثبت في صحيح مسلم من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ساق الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مباحث اليوم الآخر، قال بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعر. وهاتان الصفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، كونه دقيقا كالشعر ونحوه أو كونه حادا كحد السيف أو حد الموسى، هذا جاءت فيه أحاديث ثابتة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود وكما أيضا في حديث سلمان كلاهما عند الحاكم، وأيضا جاء في حديث أنس، وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنهم، وجاء أيضا من قول ابن مسعود، وجاء أيضا في غير ما ذكرت لك. فمجموع ذلك يدل على هاتين الصفتين، وبهذا يتبين لك خطأ من قال إن الصراط طريق واسع، هذا ليس بصواب، الصواب أنه طريق ضيق ودقيق جدا ومع ذلك هو حاد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يتحصل لنا كم صفة؟ ماذا؟ أربع صفات. أولا زلق، ثانيا على حافتيه كلاليب وخطاطيف، ثالثا دقيق، رابعا حاد. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن الناس يمرون عليه، قال: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه. من الذي يمر على الصراط؟ كل الناس أم بعضهم؟ نعم، من هؤلاء البعض؟ أحسنت. الذي يمر على الصراط، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، هم المؤمنون والمنافقون، يعني الذين أظهروا الإسلام سواء أبطنوه أو أبطنوا الكفرة، هؤلاء هم الذين ماذا؟ يمرون على الصراط. وأما المظهرون للكفر فهؤلاء يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار، هؤلاء يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار، ليسوا من الذين يمرون على الصراط، إنما الذين أظهروا الإيمان صادقين أو كاذبين هم الذين يمرون على الصراط، ثم ينفصلون إلى طائفتين، طائفة تسقط والعياذ بالله، وهؤلاء هم المنافقون ومن شاء الله تعذيبه من العصاة، والطائفة الثانية التي تسلم، وبعض هؤلاء يسلم سلامة تامة فلا تصيبه الكلاليب ولا يسقط، وبعضهم يسلم من السقوط لكنه لا يسلم من الخدش والجرح كما سيأتي إن شاء الله. إذن الناس نفهم أن المراد ماذا؟ المنافقون والمظهرون للإسلام. وأول من يمر على الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، أول من يجيز الصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، وجاء أيضا في غير ذلك، جاء أيضا في غير ذلك. نبه المصلي. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط، قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. وذكر رحمه الله أربع أحوال لهم، قال: أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال. هذه كم حال؟ هذه أربع أحوال. والناس في مرورهم على الصراط لهم أحوال، ويمكن أن نقسم الكلام ها هنا إلى قسمين: أولا أحوالهم من حيث السرعة والبطء، وثانيا من حيث النور والظلمة، فهم متفاوتون في هذين الأمرين، في سرعتهم أو بطئهم، وأيضا فيما يعطونه من النور أو الظلمة. فإن الناس قبل المرور على الصراط إذا انتهى ما كان لهم من موقف الحساب والوزن وما إلى ذلك يكونون في ظلمة، يجعل الله عز وجل ذلك المقام ظلمة، أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يكونون في الظلمة دون الجسر، ثم يعطون بعد ذلك أنوارهم بحسب أعمالهم، يعطون أنوارهم بحسب أعمالهم. قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى يعطى الرجل نوره عند إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضاء قدم وإذا طفئ قام، يعني وقف. سبحان الله العظيم. شتان بين الأول الذي نوره أمامه واسع وعظيم، وهذا الذي نوره عند ماذا؟ عند إبهام قدمه، نور ضئيل جدا، ومع ذلك يضيء أحيانا ويطفع أحيانا، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ وقف. ما الفرق بين الأول والآخر؟ ولماذا الأول كان نوره بهذه المثابة والآخر كان نوره بهذه المثابة؟ الجواب أن ذلك كان جزاء وفاقة بحسب أخذهم من النور المعنوي الدنيوي، يعطون نورهم يوم القيامة. الدين القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم نور، القلوب كلها مظلمة إلا إذا تنورت بنور الإيمان الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بقدر أخذك من هذا النور في الدنيا ستنال من النور الحسي يوم القيامة، وأنت وشأنك، أنت حسيب نفسك، الذي تقدمه في الدنيا ستجده يوم القيامة. يا عبادي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا الموضوع باختصار، أعمال تعملها في الدنيا الله عز وجل ماذا؟ يحصيها لك، والنتيجة ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا من فضل الله وتوفيق، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، نفسك التي أوقتك، والله ربنا ما ظلمك، الله ليس بظلام للعبيد، لكن الأمر واضح أمامك، كل شيء تبين وانكشف، ليس للإنسان عذر إذا كان سمع كلام الله وبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عذره؟ فإذا تعلقت قلبك بلعاعة الدنيا و وشهواتها وأهوائها التي هي إذا قرنتها بالدار الآخرة أنتن من الجيفة، سبحان الله، أنتن وأخبث من الجيفة منظرا وطعما ورائحة، كيف تقارن بالنعيم العظيم؟ إذا كان في موقف القيامة سمعت هذه اللذة العظيمة التي تكون لمن يريد الحوض، إذا كيف في الجنة تلك اللذات المستمرة والنعيم الذي لا ينقطع فوق ما يخطر بالبال وأعظم مما يدور بالخيال؟ إذن الناس يتفاوتون في ماذا؟ في أنوارهم التي يعطونها يوم القيامة، هذا واحد. ثانيا أيضا يتفاوتون بحسب السرعة، والأمران متناسبان، من كان نوره أعظم كانت سرعته أكثر، والعكس بالعكس. ذكر المؤلف رحمه الله كم حال عندنا؟ 4 أحوال. والذي وقفت عليه من أدلة السنة أكثر من ذلك، بلغت أحوال الناس في مرورهم على الصراط من خلال الأحاديث التي وقفت عليها، بلغ ذلك 12 حالا. أولا، منهم من تكون سرعته كالطرف. كيش الطرف؟ ما هو الطرف؟ هذا هو طرف العين، هذا أسرع شيء يعني يتعرفه الناس في أو يعرفه العرب في السابق، هو ماذا؟ طرف العين، وإذا به قد مر، هنيئا له، هذا كان مسرعا جدا إلى طاعة الله في الدنيا، هذا إذا سمع أمر الله أو نهيه التزم ذلك وبادر فعلا أو كفا. أولهم من يمر كالطرف دونه بشيء يسير الذي يمر كالبرق، الذي يمر ماذا؟ كالبرق. والبرق أيضا شيء ماذا؟ سريع جدا، والعرب تضرب المثل للسرعة بهذا الأمر وهو البرق. وجاء أيضا كانقضاض الكوكب الذي يظهر والله أعلم أنهما أمران متقاربان، كانقضاض ماذا؟ الكوكب. تعرفون انقضاض الكوكب الذي يظهر في السماء. الحال الثالثة قال كمر الريح، وهذا يعني المؤلف أورد الأول وأورد الثاني مر الريح، نحن جعلناه إيش؟ الثالث. مر الريح يعني سرعته سرعة ماذا؟ الريح. والريح قد تكون ماذا؟ سريعة. كم تبلغ سرعة الريح؟ أو كم قد تبلغ سرعة الريح؟ ها؟ 100 كيلو؟ 40 كيلو بس يا رجل. قد تصل كما قرأت، والعلم عند الله لست متخصصا، لكن قرأت أنها قد تصل إلى 500 كيلو. فهذه سرعة ماذا؟ كبيرة. 500 كيلو في الساعة تعتبر سرعة عظيمة. الحال الثالثة عفوا الحال الرابعة قال كمر الطير. كمر إيش؟ الطير، كسرعة الطير. وهذه دون سابقتها، ولكنها أيضا لا شك سريعة، حالة سريعة. الصفة الخامسة كأجاويد الخيل. أجاويد الخيل يعني الخيل الجياد الجيدة النشيطة، وهذه أيضا سرعتها طيبة سريعة. الصفة السادسة أو الحال السادسة كأجاويد الركاب. الركاب يعني الإبل، يعني الإبل الجيدة النشيطة، وهذه أيضا سريعة لكن سرعتها دون الخيل، دون الخيل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر السادس أو السابع، السابع كشد الرجال. كشد الرجال يعني كجريهم، كجريهم منهم من يجري. الحال الثامنة منهم من يرمل رملا. منهم إيش؟ من يرمل رملا. تعرفون الرمل الذي من وفقه الله عز وجل للحج، يعني لعله قد أصاب هذه السنة حينما يرمل الإنسان ماذا في طوافه بالكعبة، في طواف القدوم أو العمرة في الأشواط الثلاثة الأولى. وهذا دون الشد، دون إيش؟ الشد. ومنهم من يمشي، هذا أقل، هذا لا شك أن أعماله دون من قبله، يمر على الصراط لكن هيئته هيئة مش الماشي. ومنهم من يزحف زحفا. سبحان الله العظيم، الصراط شيء عظيم، وظاهر النصوص أن فيه طولا لأنه منصوب على متن جهنم، وجهنم عافاني الله وإياكم منها كبيرة. وهذا ماذا؟ يزحف. والمصيبة أن هذا أيضا حاد، الصراط الذي يزحف عليه ماذا؟ شيء حاد. إذن الموقف عظيم سبحان الله. شتان بين من يمر على الصراط وسرعته كسرعة الطرف، وبين من يمر على الصراط وهو يزحف. انظر إلى البطء، وهذا بحسب حاله في الدنيا. شتان بين الرجلين، بطيء في الاستجابة لأمر الله والمسارعة إلى طاعته. إذن احذر مما يكون في ذلك الموقف. وآخر أولئك قال صلى الله عليه وسلم من يسحب سحبا، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسحب، يعني ليس هو يزحف بنفسه إنما ماذا؟ يسحب سحبا. وهذا دليل على ضعف في الإيمان عظيم، هذا دليل على ضعف في الإيمان عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. إذن كم يتحصل لنا؟ ها؟ 12 أو 11؟ كأنها جاءت في ذهني 11 صفة أو حال، والعلم عند الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم. المقام عظيم. في ذلك الموقف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكلم أحد، هذا دليل على أنه موقف هيبة، والنفوس قد بلغها من الخوف والرهبة شيء عظيم، حتى إنه لا يتكلم أحد باستثناء الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين أنهم يكونون على جنبتي الصراط وكلامهم: اللهم سلم سلم، أو ربي سلم سلم. ورأس أولئك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: اللهم سلم سلم. وأيضا ثبت أن الملائكة تقول ذلك: اللهم سلم سلم، كما جاء هذا في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أنهم يقولون ذلك، يدعون للمارين بالسلامة، وهذا شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، سؤال من هؤلاء الرسل الكرام والملائكة الكرام لربهم سبحانه وتعالى أن يسلم هؤلاء المشي. إن المقام مقام عظيم. وبقية الناس يسكتون، لا يتكلم إلا الرسل والملائكة، وكلامهم: اللهم سلم سلم. قال رحمه الله: حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف. هذا الحال الخامسة أخرها المؤلف رحمه الله من الأحوال التي ذكرها. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، وصلى الله السلامة والعافية. الناس في نتيجة المرور ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الناس في نتيجة المرور ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، لخصها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. قال: فناج مسلم، هذا رقم واحد. ماذا؟ فناج مسلم. الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ومخدوش سالم، يعني ناج مخدوش. والصفة الثالثة: مكدوس أو مكروس في نار جهنم، نعوذ بالله. كم صفة هذه؟ ثلاثة. الصفة الأولى الناجي من السقوط، السالم من خدش وجرح الكلاليب، وهؤلاء أهل السعادة والتوفيق، أهل التقوى والإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يصلح قلوبنا ويرزقنا التوبة النصوح. صنف ثان هم الذين يهلكون ويسقطون والعياذ بالله في جهنم. قال: مكدوس أو مكروس أو الموبق بعمله، هذا تأخذه الكلاليب التي أمرت به، والمسألة كلها بتقدير الله عز وجل، ليست عشوائية، مأمورة تؤمر بفلان ابن فلان أن تأخذه فتلقيه والعياذ بالله في النار. وهؤلاء كما قلنا ماذا؟ قسمان: المنافقون الذين إذا دخلوا النار فإنهم ماذا؟ لا يخرجون منها، خالدون مخلدون فيها، بل هم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من حالهم. الصنف الثاني العصاة، الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم ولم يشأ الله العفو عنهم، وهؤلاء يسقطون في النار ويعذبون فيها المدة التي يشاءها الله عز وجل، ثم بعد ذلك يخرجون منها فيكون مآلهم إلى الجنة. لكن كم يبقون فيها؟ الله أعلم، لا ندري والله، لكن ينبغي أن نعلم أن عذاب الله شديد، نعوذ بالله من عذابه. الصنف الثالث بين هؤلاء، سلموا من السقوط لكنهم ما سلموا من إصابة الكلاليب والخطاطيف والشوك المعلق بحافتي الصراط، وهذا الذي جاء وصفه بأنه مخدوش، أصابه خدش، وجاء بأنه مكلم، مكلم من الكلم يعني الجرح، وجاء أنه مخدوج به، أخذت الكلاليب شيئا من لحمه، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنه ماذا؟ يجتاز، يجوز هذا الصراط. إذن الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. بقي عندنا مسألتان لم يشر إليهما المؤلف وأذكرهما على وجه الإيجاز. ينبغي علينا أن نعتقد أن الله عز وجل يرسل في هذا الموقف الأمانة والرحم عن جنبة على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. ظاهر النص أن الأمانة تكون على جهة اليمين والرحم تكون على جهة الشمال، والعلم عند الله. يرسل الله عز وجل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قال العلماء كأن هذا والله أعلم ليشهدا على القائم بحقهما ويشهدا على المضيع لهما. الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط كأن ذلك والعلم عند الله، لأجل أن تشهد الأمانة والرحم وتشفع للقائم بحقهما. فهنيئا للأمناء الذين لا يخونون فيما يؤتمنون، في صغير أو كبير، في مال أو عرض أو غير ذلك، وهنيئا للواصلين الذين يصلون رحمهم ويبلونها ببلالها ولا يقطعون الرحم، وبؤس لمن لم يكن كذلك، للخائن وللقاطع الذي يقطع رحمه. هذا ينبغي عليه أن يفكر تفكيرا جادا. وكيف تقوم الأمانة والرحم؟ وهل هما شيئان محسوسان حتى يقوما على جنبتي الصراط؟ أجيبوا يا جماعة، ما القاعدة هنا؟ الله على كل شيء قدير، الله سبحانه قادر على أن يقلب الجواهر أعراضا كما يقولون، وعلى أن يقلب الأعراض جواهر، أن يجعل هذا الشيء الذي هو معنوي أن يجعله ماذا؟ شيئا حسيا، وهذا له نظائر كثيرة في النصوص، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أخيرا ينبغي أن نعلم أيضا أن الناجين في مرورهم على الصراط يقولون كلمة، كما ثبت عند الحاكم بإسناد صحيح أنهم يقولون إذا نجوا وسلموا من الوقوع في جهنم والعياذ بالله، يقولون الحمد لله الذي أنجانا منك، يخاطبون جهنم والعياذ بالله، الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا ما لم يعط أحد. نسأل الله أن نكون ممن يقول هذا القول، يستشعرون نعمة الله العظيمة عليهم فيحمدون الله هذا الحمد، الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك، يرونها لأنها ماذا؟ أسفل منهم. لقد أعطانا ما لم يعطى أحد. إذا اجتاز هؤلاء الصراط فإن ثمة موقفا أخيرا قبل دخول الجنة، هذا آخر مواقف القيامة، وهو أن الناس الذين سلموا وخلصوا من النار ومن الوقوع فيها يوقفون على قنطرة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بين الجنة والنار. هذه آخر المواقف قبل دخول الجنة، دليلها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار كيف يخلصون؟ كيف تكون نجاتهم؟ باجتيازهم الصراط، بمرورهم من على الصراط وسلامتهم من الوقوع. قال: إذا خلص المؤمنون من النار يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة مثل الجسر، فهذا جسر آخر، هذا هو الصحيح. قال بعضهم إنه طرف الصراط مما يلي الجنة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن التحقيق خلاف ذلك، وأن هذه القنطرة ماذا؟ جسر آخر. هل هي على شيء؟ على هول من الأهوال أو على غير ذلك؟ الله أعلم، ما ندري، ما عندنا علم. إنما جاء الحديث الصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة أنهم يوقفون على قنطرة، على جسر. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم. إذن هذا موقف اقتصاص أخص من الموقف الأول. في مواقف القيامة هناك ماذا؟ موقف إيش؟ قصاص. وقلنا إن أول ما يقتص فيه في ذلك اليوم هو ماذا؟ بين الناس، المظالم التي بينهم، أول شيء إيش؟ في الدماء، صلى الله عليه وسلم. لكن هذا والله أعلم اقتصاص أخص. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث المفلس أن الظالم يأخذ المظلوم من حسناته فتكون مع حسناته، فإذا فنيت حسناته فإن ماذا؟ الظالم يأخذ من سيئات المظلوم فتكون مع سيئاته، ثم يلقى في النار. هذا الاقتصاص ليس فيه ماذا؟ لا يترتب عليه دخول النار. لماذا؟ انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلص المؤمنون من النار. إذن هذا القصاص أخص، فهو أولا بعده، ثانيا محله مختلف، ثالثا نتيجته ماذا؟ مختلفة. ذاك الاقتصاص قد يترتب عليه ماذا؟ إيش يا جماعة؟ دخول النار. أما هذا الاقتصاص فلا يترتب عليه دخول النار، لقوله في أول الحديث صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار. طيب، إذن لماذا هذا الاقتصاص؟ كأن ذلك والله أعلم لأجل تهذيب النفوس وتنقيتها. قال صلى الله عليه وسلم: فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. كأن هذا والله أعلم ليزول ما في القلوب من غل وإحن بسبب المظالم التي كانت بينهم في الدنيا. الناس في الدنيا يكون بينهم ما يكون، أليس كذلك؟ صح ولا لا يا جماعة؟ وما أكثر هذا مع الأسف الشديد. لا تجد أن القلوب قلوب بعضهم على بعض بين المسلمين بشكل عام صافية إلا ما رحم الله، لكن يوم القيامة هؤلاء الذين خلصوا لا بد أن يكونوا طيبين، لا بد أن تكون قلوبهم طيبة، قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيهذب وينقوا ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في درس الليلة القابلة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف ويعفو ويرحم، كما سأله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.